محرمة والاثنين عارفين انها حرام، واحد اتكسف ومش عايز يتكلم عشان ما يعملش مشاكل. هي ايه المشاكل اللي هتحصل؟ هيقول له هي العربية كده، اللي عاجبه يركب يركب، ومش عاجبه يركبش مركبش، ماشي؟ اللي عايز ينزل ينزل، الباب يفوت جمل، دي الكلمة اللي هيسمعها. فقال لك انا مش عايز اسمع الكلام المقرف ده والعالم الناس اللي مش مؤدبة دي. بس ده اذى معتبر؟ ده مش معتبر. فهذا الثالث سكت الذي بجواره لتقصير، اصبح فرض عين عليه. لو سكت يبقى كلاهما ايه؟ اثم. ولذلك اصبح فرض عين في هذه الحاله على القادر الذي لم يقم به غيره من اجل الايه؟ التقصير. والقدره احيانا تكون انواعا، يكون قادرا بنفسه وقادرا بغيره وقادرا على امر القادرين. اي تقصير في هذا يجعل الجميع آثمين. إذا لم يفرط الإنسان قط ولم يكن عنده أي نوع من أنواع القدرة الثلاثة التي ذكرنا، لم يكن آثما أصلا وسقط عنه الوجوب بلا شك. بنقول قادر بنفسه، الصخرة دي لابد أن تزال، واحد مفتول العضلات يستطيع أن يفعلها وحده والآخرون لا يستطيعون، رفعها، قام بالمهمة، سقط الحرج عن الكل. أحيانا الصخرة لا يستطيع تحريكها واحد، صخرة ضخمة مهما كان قويا، ولكن طالما كانوا ثلاثة ودفعوها أو عشرة ودفعوها في وقت واحد تمكنوا من رفعها. واحد من العشرة دول قال لهم أنا عايز أنام الأول وبعدين أقوم أزق معاكم، وده واحد تاني قام قال لا أنا عايز بعد الظهر، والتالت قام لا بعد المغرب أحسن. اختلفت كلمتهم، يجي الرجل يزق، اللي عايز يزق دلوقتي يعرفش يزق. هم كانوا قادرين بغيرهم، أثموا إذ لم يجتمعوا. نقول مثال في التغيير، اللي احنا المثال احنا ضربناه من شوية، اللي في العربية اللي شغلت المعازف، لو كلهم ساعة ما واحد قال له يا سائقنا الكريم شغلنا قرآن مش عايزين نسمع المعازف المحرمة، فالراجل قال له هي العربية كده، لو كانوا كلهم قاموا قالوا له لا يا سيدي عايزين نسمع قرآن ما تشغلش المعازف، كلهم كل العربية قالت كده، الرجل هيعمل ايه؟ لا مش ممكن اقول لهم ازيلوا كلكم، انا اجزم بذلك، ايه ما هو اللي يسيب العربية هي ولا هو اللي هيهرب ساعتها. لكن اذا تكلموا جميعا اقول لكم حاجة، لو ان في بنت متبرجة ما بنضربش ولا حاجة ولا ضرب ولا غيره، بنت متبرجة تبرج فاحش، كل ما تعدي على حد يقولها اتقوا الله. تخيل كده واد ماشي مع بنت وحاطط ايده عليها زي ما بتشوفه، مش كده؟ كل الناس بتسيبهم وتمشي. طب تخيل كل ما هو ماشي في الشارع اجتمع الناس عليه وقالوا له من غير ولا ضرب ولا حاجة ولا تغيير بيد ولا حاجة، بس قالوا له اتقوا الله حرام عليك اللي بتعمله، خاف ان ليك اخت، تخيل هيفضل ماشي عليها امام الطريقة دي؟ لو كل الناس شافت الفساد العريض المنتشر واتكلمت، بس اجتمعوا على ازالة هذا ليه المنكر، مش بيفوت هذا في قلب مرتكب المنكر، يبقى قادر بغيره. عشان كده هذا الامر لابد فيه من تعاون، وليس فقط ان الامر ده يبقى حسب المزاج. وزي ما قلت لكم عند التعاون لابد ان يكون الناس لهم ايه؟ من يرجعون اليه، زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية قبل ذلك، ان الامر لا يمكن ان يتم بطريقة فردية، لا يستطيعون هذا الامر، لابد ان يرجعوا الى امثالهم حتى يقوم الناس بهذا الواجب. وبالتالي فهناك قدرة بالغير وهناك قدرة على أمر القادرين. يا أخوانا قوموا تحركوا، قوموا زقوا معانا، قوموا أعينوا على طاعة الله عز وجل. إذا أمر القادرين ولم يستجب القادرون